بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، ومع ختم سورة الأحقاف، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوقفات التدبرية: أولا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يقول ابن كثير مفسرا لهذه الآية الكريمة: أي استمعوا، وهذا أدب منهم. تأمل أن هذا أدب الجن مع القرآن، والإنسان يتأدب مع كتاب الله، يتأدب في طلب العلم، يتأدب مع المعلم. ثم قال مفسرا لقوله تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين، أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما يتعلمه الإنسان عليه أن يعلم به أهله، وأن يعلم به الناس، وأن يدعو إلى الله تعالى. يقول ابن كثير: كقوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتأمل، كما أن الإنس عليهم أن يتعلموا ويعلموا، كذلك الجن حينما تعلموا علموا. يقول: قد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر، الذي ينذر الناس ويخوف الناس عذاب الله، وليس فيهم رسل. ولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا. فابن كثير رحمه الله عالم بالتفسير، عالم بالحديث، عالم بالتاريخ، وفي كتابه البداية والنهاية ذكر أصنافا من العلم. إذن هذه الآية الكريمة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، أي واذكر يا محمد حين بعثنا إليك طائفة من الجن يستمعون منك القرآن. طبعا هذا من تكريم الله تعالى لنبيه، ولما أعرض من أعرض من أهل مكة أرسل الله تعالى من يحمل عنه. ولذلك أنت حينما تتعامل مع الله لن يضيع لك شيء. فلما حضروه قالوا أنصتوا، أي فلما حضروه قال بعضهم لبعض اسكتوا لأجل أن نستمع إلى القرآن. فلما قضي، يعني انتهى من القراءة، ولوا إلى قومهم منذرين. فتأمل الإيمان والدعوة إلى الله، أي فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن انصرف أولئك النفر إلى قومهم من الجن مخوفين لهم ومحذرين من عذاب أليم، أي من عذاب الله تعالى إذا لم يؤمنوا. ثانيا، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: ولم يذكروا عيسى، لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة. فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. ثم يقول ابن كثير مبينا لهذا المعنى، فتأمل ماذا قال الجن، وتأمل ماذا قال الإنس حينما أول ما سمعوا، يعني طبعا من آمن. يقول: وهكذا قال ورقة بن نوفل. وورقة بن نوفل كان يعرف بالكتب السابقة، وكان ينتظر النبي المنتظر الذي سيبعثه الله تعالى. يقول ابن كثير هكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه. ففي أول نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة حينما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجاء خائفا وهيأت له زوجته الصالحة الفراش، ولذلك المرأة الصالحة مع طالب العلم لها شأن كبير حينما تؤدي حق الله تعالى. وبعد أن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أخذته إلى ورقة بن نوفل. ماذا قال ورقة؟ هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، فالذي يأتي بخبر الخير يقال له الناموس، والذي يأتي بخبر الشر يقال له الجاسوس، حتى تحول عند بعض الناس كلمة الناموس إلى مسألة الدين. ولذلك في بعض الأعراف يعني إذا سبوا الناموس لهذا الإنسان فهذه يعدونها أمر في غاية الخطورة، مع أن السب والشتم واللعنة يبتعد عنه المؤمن، فالمؤمن يتخلق بالأخلاق التي أمر الله تعالى بها. إذن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي قالوا لقومهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا وهو القرآن أنزل من بعد التوراة التي أنزلت على موسى موافقا، هذا القرآن حال يعني أنزل حال كونه موافقا لما قبله من كتب الله تعالى، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق أي يرشد هذا القرآن إلى الحق، وإلى طريق مستقيم إلى طريق لا اعوجاج فيه، بل هو طريق مستقيم موصل إلى الله تعالى وموصل إلى جنته ورحمته. ثالثا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله لما مدح القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وتأمل هذا الذي يدعو قيل عنه داعي الله، فكن داعيا لله دواما في حياتك كلها، في عملك وفي قولك وفي أخلاقك وفي تصرفاتك. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أي يا قومنا أجيبوا محمدا رسول الله الذي يدعو إلى الله وحده ويدعو إلى طاعته وآمنوا به. لما دعوهم رغبوهم يغفر لكم من ذنوبكم، أي فإن أجبتم داعي الله وآمنتم بالله فإن الله يغفر لكم من ذنوبكم فيسترها عليكم ولا يؤاخذكم بها. ونحن نكرر دواما أن الاستغفار حينما يقول الإنسان استغفر الله يطلب مغفرة الذنب، أي ستر الذنب وعدم المؤاخذة به. ويجركم من عذاب أليم، أي ويؤمنكم من عذاب موجع شديد الإيلام. رابعا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يقول ابن عاشور العزم المحمود في الدين العزم على ما فيه تزكية النفس، لأن الإنسان في حياته دائما يزكي نفسه يرقيها، ولذلك نحن نمر بمواسم من العبادة. نحن الآن أين؟ نحن الآن في آخر رجب، وهذا من الأشهر الحرم، يراقب الإنسان نفسه ويحفظ الإنسان خطراته، يحفظ بصره يحفظ كلامه. وأيضا لما يأتي شعبان ينتظر يستعد الإنسان لرمضان وهكذا. فهذه مواسم الخير يجعلها الإنسان سببا للتزكية. وتأمل أن جهاد الطلب ممنوع في الأشهر الحرم لأجل أن يتفرغ المجاهد 4 أشهر من العام لأجل أن يزكي نفسه. إذن يقول ابن عاشور: العزم المحمود في الدين العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة. لما كل فرد يزكي نفسه يتزكى يعمل بالتزكية الأمة ستصلح، وأنا لما أصلح بيتي وأنت تصلح بيتك والآخر أصلح بيته خلاص، هذه المجتمع لبناته هي البيوت. يقول: وقوامه الصبر على المكروه، يعني هذه الخلال أن الإنسان يصبر. وباعثه التقوى، يعني الإنسان يستخدم التقوى لأجل أن يتقي عذاب الله، يعمل الإنسان أعمال صالحة وينتهي عن المحرمات لأجل ماذا؟ لأجل أن يجعل ذلك وقاية له من عذاب الله. وقوته شدة المراقبة، يعني أي أن الإنسان يراقب نفسه، يراقب قلبه، يراقب بصره، يراقب أعماله، يراقب الليل والنهار، يراقب تقدم والتأخر، الحفظ، المحافظة على الحفظ، وهكذا. لا بد الإنسان يراقب نفسه، فربنا يراقبنا، وعلينا أن نرقبه في الطاعات بأن نأتيها إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نراقبه في المعاصي إقلاعا واستغفارا وندما وتوبة. نراقبه في المستحبات بأن نأتي بها. نراقبه في المكروهات نبتعد عنها، وهكذا. إذن يقول: وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبة نفسه. فالإنسان يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذه الأمور الله عزم عليها، يأمر بها، وعلى الإنسان أن يعزم عليها بحيث يجاهد نفسه في عملها. إذن ربنا يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي فاصبر يا محمد على ما يصيبك في الله من الأذى والشدائد كما صبر على ذلك أصحاب العزم والجد والهمة العالية من الرسل السابقين. وتأمل لما أمره بالصبر نهاه عن ما هو ضد الصبر، قال: ولا تستعجل لهم. هذا فيه تأكيد على الأمر. إذن ربنا لما أمره بالصبر الذي هو من أعلى الفضائل نهاه عن العجلة التي هي من أمات الرذائل، لأجل أن يصح له التحلي بفضيلة الصبر، وهذه الفضيلة حينما يتحلى بها الإنسان هي ضامنة للفوز والنصر. فربنا قال: ولا تستعجل لهم، أي ولا تطلب يا محمد تعجيل وقوع العذاب على المشركين، فهم معذبون لا محالة في الوقت الذي قدره الله لإهلاكهم. قال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أي كأنهم يوم يرون عذاب الله لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من ساعات النهار، وينسون طول لبثهم في الدنيا. وتأمل هذا، يعني تأمل هذا لماذا؟ لأن الأمر هو في غاية الشدة، لأن الأمر هو في غاية الشدة، فما يصيبهم وما يمر بهم يرونه قليلا. إذن فاصبر كما صبر أولو العزم، يعني الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم وصبروا على كل ما لحقهم من إيذاء في سبيل الله. ولذلك الإنسان عليه أن يصبر، وعليه أن يتصبر، وعليه أن يراقب نفسه غاية المراقبة حتى لا يقع في هذه الأمور. فما أمر الله تعالى به نبيه يهتم به الإنسان غاية الاهتمام، فيصبر الإنسان على ذلك، يصبر على هذا غاية الصبر، ويراقب الإنسان نفسه في هذا الأمر. ربنا ماذا قال؟ قال: بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ من الله لعباده، بلاغ أي هذا القرآن بلاغ من الله لعباده. وهنا هذا المعنى أي هذا يعني القرآن بلاغ من الله تعالى، هذا كقوله تعالى في سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. تأمل هذه الآية في سورة إبراهيم كم أنها آية عظيمة. وهذا القرآن الذي يعني بينه الله تعالى وفيه البيان التام في أمر البلاغ هو زاد إلى الدار الآخرة، يعني ربنا ما قال بلاغ، طبعا هذا خبر للمبتدأ محذوف تقديره هذا بلاغ، بمعنى هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام وهو بلاغ لكم وزاد إلى الدار الآخرة. ونعم الزاد والبلغة، زاد يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم، فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم. إذن القرآن بلاغ في أي دار؟ في دار البلاغ، لأن هذه الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل يتبلغ به الإنسان إلى الدار الآخرة. ولذلك فإن الإنسان ماذا بأي شيء مطالب الإنسان؟ مطالب الإنسان أن يتخذ هذه الدنيا بلغة إلى الدار الآخرة. وأنت قد تدعو لأجل الحصول على شيء دنيوي، لكن حينما تدعو وتطلب اجعل ما تكسبه بلغة إلى الدار الآخرة. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ أي فهل يهلك بالعذاب بعد هذا البلاغ إلا القوم الذين خرجوا عن طاعة الله تعالى وكفروا به وخالفوا أوامره فاستحقوا عذابه. خامسا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يقول الشنقيطي: أولي العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا أربعة، فصار هو خامسهم. طبعا هذا كلام الشنقيطي وكلامه في غاية الجودة. وتأمل قال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، باعتبار أن من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيها عدوه. وأولي العزم هم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها. ولذلك أولي العزم نعرفهم ونحبهم ونحب جميع أنبياء الله ورسله، ولكن من خصهم الله تعالى بمزية علينا أن نعرف مزيتهم. فأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. قال تعالى كما في هذه الآية: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وجاءت تسميتهم في موضعين من القرآن الكريم. ربنا قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وتأمل أن الله قد ذكر الميثاق الغليظ هنا وذكره في مسألة الزواج، ليعلم الإنسان أن مسؤولية الزواج والحفاظ على الدين والحفاظ على الأهل هو ميثاق عظيم. وربنا قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقد خص الله تعالى من فضله منهم ببعض الأعطيات التي أوجبت تفضيلهم. يقول القرطبي: والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. فربنا يهب من يشاء ما يشاء. فربنا فضل نوحا بأنه أول الرسل إلى أهل الأرض وسماه عبدا شكورا، ولذا نحن مطالبون أن نكون عبيدا لله تعالى على ما يريده الله وأن نشكر نعم الله. وربنا فضل إبراهيم باتخاذه خليلا، قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وربنا جعله للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. وربنا فضل موسى بكلامه فقال قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وربنا جل جلاله اصطنعه لنفسه، قال واصطنعتك لنفسي. وربنا جل جلاله صنعه على عينه، قال ولتصنع على عيني. وربنا جل جلاله فضل عيسى بأنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يكلم الناس في المهد. فربنا يخص من يشاء، وأنت اجعل وقتك لله وأعملك لله وراقب الله فإن الله سبحانه وتعالى يرفعك عنده. سادسا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يقول البقاعي لما أمره بالصبر الذي هو من أعلى الفضائل نهاه عن العجلة التي هي من أمهات الرذائل ليصح التحلي بفضيلة الصبر الضامن للفوز والنصر، فقال ولا تستعجل لهم، أي لا تطلب العجلة وتوجدها بأن تفعل شيئا مما يسوءهم في غير حينه. إذن ربنا جل جلاله قد أمر بما أمر، وهذه الصفات صفات العزم علينا أن نهتم بها. يعني ما أمر الله به أخي الكريم، ما أمر الله به فعليك أن تمتثل به، فكن من أهل العزم والحزم. فالعزم ما عقد عليه قلبك أنك فاعله، والعزيمة هي الحاجة التي عزمت على فعلها. فالعزيمة هي الإرادة المؤكدة، وجمع العزيمة عزائم. يقول ابن القيم العزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، وحقيقته استجماع قوى الإرادة على الفعل. إذن العزم عمل قلبي وهو من باب إرادات، ومن الأمور التي يعزم عليها الإنسان في حياته الفانية التي هي بلاغ إلى الدار الآخرة. أولا العزم في طلب العلم وتحمله ونشره، وفي سورة البقرة خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بعزم ونشاط وجد. وفي سورة الأعراف فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وفي سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وعزم واجتهاد. إذن العزم في طلب العلم وتحمله ونشره. ثانيا العزم في العبادات، فالإنسان يأتي بالعبادات. وفي سورة لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثالثا الجهاد في سبيل الله، والجهاد فريضة لا تتغير ولا تتبدل، وأعظم البذل بذل النفس لإعلاء كلمة الله تعالى. وحينما يعطل من بيده من حل والعقد فليعلم أنهم محاسبون، وحينما استأجر أجراء يفتون لهم بالباطل فليعلم هؤلاء الأجراء أن ما يكسبونه من مال لأجل منصب الإفتاء وهم لا يؤدون حق الفتيا فليعلم أن ما يأكلونه ليس بحلال. وتأمل قول الفقهاء حينما قالوا من ترك أعمى يسقط في بئر وهو يراه يقترب من البئر فعليه ديته لأنه لم يبعده عن البئر ولم يجنبه الخطر. إذن ما تصاب به الأمة من نكبات وما يحصل على المسلمين من أضرار ثم يسكت الجميع، فليعلموا أنهم مسؤولون وأنهم محاسبون، وأن الإنسان كلما عظمت مقدرته في الأمر والنهي والفعل فهو محاسب. رابعا العزم في الدعوة إلى الله، لأن كل أحد منا مطالب بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير، وعلى كل أحد أن يعمل لأجل أن يخلص الناس مما اكتنفتهم من الشهوات، شهوات في البيوت، شهوات في المدارس، شهوات في الهواتف، في التلفاز، وهكذا. لا بد لكل أحد أن يدعو إلى الله تعالى وأن يسعى لأجل أن ينجي الناس من العذاب الذي يحيطهم. إذن هذه الرابعة. أما الخامسة العزم في العلاقات الأسرية وفي الزواج الشرعي، تعظيم لحرمات الله وحفظ للأعراض، وينبغي على الإنسان أن يكون حافظا عافا لنفسه عافا لأهل بيته، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يرضى بالمنكر أن يحصل. وعلى الإنسان أن يتصبر وأن يتلطف وأن يتحمل، وأن يجعل العفو والصفح في حياته لأجل أن يقيم أسرة على دين الله تعالى. سادسا العزم في العلاقات الاجتماعية، وفي سورة النساء ربنا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فعلى الإنسان أن لا يفرط في هذه العلاقات، وأن يؤدي حق الله تعالى فيها، وأن يكون مع الناس في أمورهم. والمؤمن يتخلق بأخلاق أولي العزم، وفي سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فتأمل أن ما عزم الله عليه وهذه الصفات التي ينبغي أن يعزم الإنسان عليها وأن يجاهد نفسه على أدائها. وفي سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وتأمل هذه الصفات، الصفات التي يتخلق بها الإنسان: أولها الصبر، ثانيها التقوى، ثالثها العفو عن المسيء، رابعها الصدق والإخلاص، خامسها المسارعة في الخيرات، سادسها الثبات. فالصبر يصبر الإنسان، ونحن الآن نتدارس هذه الآية: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفي سورة إبراهيم قول الدعاة: الذين كذبوا وأوذوا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالإنسان يصبر ويجعل الصبر أمرا يحتسب به الثواب، قد يجد في أوائله مشقة ولكنه سيحلو في قلبه وفي نفسه لأنه يصبر لله تعالى. التقوى، والإنسان يكون على التقوى حينما يراقب خواطره ويراقب قلبه، ويجاهد الإنسان القلب ويجاهد الإنسان النفس. ثالثا العفو عن المسيء، وأنت في حياتك مهما كنت لا بد أن يسلط عليك من يسيء إليك، فلا بد أن تصبر ولا بد أن تحتسب ولا بد أن تعفو. رابعا الصدق والإخلاص، فكن صادقا مع الله تعالى، صادقا مع الناس، صادقا فيما تعد به، صادقا في تعاملاتك، اجعل عملك مخلصا لله تعالى. فإذا أخلصت لله تعالى بأعمالك عسى ربي أن يجعلك من المخلصين في ذواتهم. خامسا المسارعة في الخيرات، هذه من صفاتهم، وفي سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالإنسان يسارع في الخيرات. سادسا الثبات، وربنا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي دعاء عباد الله الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه أن الله يثبت قلبه على الدين. فهذه الصفات على الإنسان أن يرعاها دواما. سابعا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يقول الطبري: لأنه ينسيهم شدة ما ينزل بهم من عذابه قدر ما كان في الدنيا لبثوا، ومبلغ ما فيها مكثوا من السنين والشهور، كما قال جل ثناؤه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادل. فتأمل لشدة هذه الأهوال، ينسى الإنسان مدة مكثه في هذه الدنيا الفانية لأجل أن يعمل الإنسان لتلك الحياة الباقية. معاني الكلمات: صرفنا، بعثنا، ووجهنا نحوك. قضي، فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوته. منذرين، محذرين من بأس الله. ويجركم، ينغركم. يعي بخلقهن، لم يعجز عن خلقهن ولم يتعب. بلاغ، هذا تبليغ من الله، يعني هذا يعني القرآن تبليغ وعظة. طبعا الأصل بلغ، وصول إلى الشيء، ولذلك القرآن بلاغ وهو رسالة الله إلينا، وأيضا هذه الدنيا بلاغ إلى الدار الآخرة. العمل بالآيات: أولا تذكر عبادة أمرك بها داعية أو ناصح لك وقم بتنفيذها. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. من يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر فقد أحسن إليك. وربما يأمرك إنسان بشيء تفعله يكون فيه نجاتك. ثانيا اقرأ القرآن وحدك وارفع به صوتك، فربما استمع إليك ملائكة أو جن فيزيد أجرك. هذه من الأشياء التي ينويها الإنسان، وفي قراءة القرآن تمر بالإنسان نيات، منها أنه يحفظ الدين. فربنا قال لنبيه كما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه: أنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. ولذلك هذا الكتاب في صدور الذين أوتوا العلم. فينوي الإنسان هذه النية، وينوي العمل، وينوي هناك نيات كثيرة تصلح أن يؤلف فيها بحث بعنوان لماذا نقرأ القرآن. فمن ذلك أن الإنسان يقرأ فالملائكة تسمع، فأنت تؤجر والملائكة تؤجر، وتؤجر على ما تؤجر به الملائكة، وقد يسمع الجني، وقد يهتدي على ذلك، وهكذا. فينوي الإنسان هذه النيات، فكلما عظمت النية كلما عظم الثواب. ثالثا استمع إلى آية من كتاب الله ثم اعمل بها لعلك تكون من أهل القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، أي استمعوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. التوجيهات: أولا المؤمن يحمل هم تعليم الغير ونفعهم، فالإنسان مما يجعله في عزمه أنه يعلم الآخرين، ويختار الطريقة التي يوصل بها الخير، ويختار الوسائل التي تؤثر في الآخرين. ومن صدق الله صدقه الله وأعانه وفتح الله عليه. ثانيا من خلق السماوات والأرض فهو قادر على إعادة الإنسان بعد موته. ولذلك أنت تعيش على الأرض وتنظر إلى السماء تستذكر عظمة الخالق، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على إعادة الإنسان. فالإنسان سيحيا بعد موته، وسوف يكون هناك حساب وجزاء وقصاص، وسوف يسأل الإنسان عن كل شيء. ثالثا الصبر من خلق الأنبياء والمرسلين، وهو من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فعلى الإنسان أن يتعبد الله بالصبر في فعل الطاعات، في ترك المحرمات، في الصبر على المؤذيات ممن حوله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.